الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح بأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما عرفنا بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وذلك لأن ما جمع في الكتاب هو مبني على الوحي والمأثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثنى بكتاب الإيمان لأن الإيمان هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه الدين، فذكر مكانة الإيمان وفضله وثماره وشعبه وتفاصيل كثيرة متعلقة به. ثم ثلث رحمه الله بكتاب العلم بيانا لأهميته العظيمة ومكانته العلية، وأن العلم قبل القول والعمل، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم. فبعد هذه الأبواب الثلاثة شرع رحمه الله تعالى بعقد كتب عديدة في العبادات، والعبادات تقدم على المعاملات، تقدم على المعاملات، لأن العبادة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، والمعاملات تتعلق بالتعامل مع المخلوقين، وحق الله سبحانه وتعالى مقدم. والعبادات تبدأ بالصلاة لأنها أعظم أركان الدين وأعلاها شأنا بعد الشهادتين. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، ولهذا تقدم الصلاة على غيرها من العبادات، تقدم الصلاة على الحج وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى غيرها من العبادات، لأنها أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. والطهارة تقدم على الصلاة لأنها مفتاح الصلاة، الطهارة تقدم على الصلاة لأنها مفتاحها، فلا صلاة من غير طهارة، ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له، ولا تصح صلاته ولا تقبل منه. ولهذا تقدم الطهارة، ولهذا تقدم الطهارة على الصلاة. وتقديم الطهارة على الصلاة هو من تقديم الوسائل على المقاصد، والوسائل مقدمة على المقاصد لأنها الطريق إليها والموصلة إليها، فكان في غاية المناسبة أن يبدأ بالطهارة. ولو قدر أنه بدأ بالصلاة مباشرة ثم الطهارة لأشكل ذلك على المتعلم، ولا سيما المبتدئ بالتعليم، لأنه لم يراعى في تعليمه ما يبدأ به عملا وتعلما. فهذا هو السر في تقديم الطهارة. والمصنف رحمه الله قال: كتاب الوضوء. كتاب الوضوء، والوضوء بضم الواو هو الفعل الذي هو التوضئ والقيام بأعمال الوضوء، مما سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستعمل، فهو الماء المستعمل. وعندما يقال الوضوء فهذا إنما يكون بالماء، إنما يكون بالطهارة بالماء دون التيمم، فالتيمم لا يسمى وضوءا وإنما يسمى طهارة. فالتيمم طهارة، يقال تطهر إذا تيمم، ولا يقال توضأ. إذا تيمم الرجل يقال تطهر ولا يقال توضأ، لأن الوضوء إنما يكون بالماء. والإمام البخاري رحمه الله قال: كتاب الوضوء، ولم يقل كتاب الطهور، ولم يقل كتاب الطهور. وقد عرفنا أن الطهور يتناول ما كان بالماء وما كان بالتيمم، كله يقال له طهور أو طهور، تطهر بالماء وتطهر بالتيمم. فالبخاري جعل عنوان هذا الكتاب الوضوء لأنه قصد به الطهارة المائية، قصد به الطهارة المائية. وأما الطهارة بالتيمم فسيأتي لها عنده رحمه الله تعالى كتاب مستقل، سيأتي لها عنده رحمه الله كتاب مستقل. ولهذا قال كتاب الوضوء لأنه خصه بالطهارة المائية وما يتعلق بها من أحكام. والوضوء مشتق من الوضاءة، مشتق من الوضاءة، لأن من توضأ وتطهر بالماء كساه ذلك وضاءة وحسنا وجمالا، ولهذا يسمى وضوء من الوضاءة اشتقاقا له من الوضاءة وهي الحسن والجمال. وأول باب عقده رحمه الله تعالى في هذا الكتاب باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا التبويب هو لفظ حديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح بهذا اللفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور. ويروى أيضا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله في هذا الحديث بغير طهور يتناول نوعي الطهارة: الطهارة بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، لأنه ينتقل إلى التيمم عند عدم الماء أو عند عدم قدرة استعمال الماء، كأن يكون به مرض لا يستطيع معه أن يستعمل الماء. فمن صلى بغير طهور لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. والأصل أن يتطهر لصلاته بالماء، فإن عدم أو لم يتمكن من استعماله انتقل إلى الطهارة بالتراب بالتيمم، والتيمم طهور. وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا، مثل لو كان شخص مقيد، قيدت يداه ورجلاه وربط مثلا بسارية ولا يستطيع لا أن يتطهر لا بماء ولا بتيمم، هل يترك الصلاة؟ يتقي الله عز وجل ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا لا يترك الصلاة، وإنما يصلي. وأيضا الصلاة نفسها إن لم يتمكن من القيام صلى جالسا، وإن لم يتمكن جالسا صلى مضطجعا. فيتقي الله جل وعلا ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. طهور بضم الطاء، وهو التطهر الذي هو فعل العبد، وبفتحها كما تقدم في الوضوء الماء المستعمل، الماء المستعمل. فقوله بغير طهور أي بغير تطهر، بغير تطهر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهو بمعنى الحديث الذي ترجم له المصنف، أو ترجم به المصنف: لا تقبل صلاة من غير طهور. لكن لما كان ذاك الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ليس على شرطه رحمه الله تعالى، جعله في ترجمة باب، وساق هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعناه: لا تقبل صلاة، صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من أحدث أي من انتقضت طهارته، من انتقضت طهارته بالخارج من السبيلين، سواء كان ذلك بولا أو غائطا أو ريحا، أو كذلك النواقض الأخرى مما دلت عليه الأدلة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ أي حتى يتطهر. ويتوضأ أي بالماء، ولا ينتقل عنه إلا عند عدمه أو عدم القدرة عليه، فينتقل إلى الطهارة بالتراب. قال: حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأن أبا هريرة قال: إذا أحدث، إذا أحدث. وهذا فيه شاهد لترجمة سبق أن مرت معنا في كتاب العلم، وهي أن طالب العلم له أن يستفصل فيما أشكل عليه أو ما لم يتبين له فيسأل إذا احتاج الأمر إلى ذلك. فلما سمع هذه الكلمة من أحدث سأل، قال: ما الحدث يا أبا هريرة، ما الحدث يا أبا هريرة؟ فبما فسر أبو هريرة الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. والفساء والضراط كلاهما هواء يخرج من الدبر، هواء يخرج من الدبر، فإن كان بصوت فهو ضراط، وإذا كان بدون صوت فهو فساء. وذكر أبي هريرة رضي الله عنه للفساء والضراط هنا عندما سأله السائل ما الحدث، هو تفسير للحدث، تفسير للحدث ببعض أفراده، وتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا قال أبو هريرة الحدث الفساء والضراط، معنى ذلك أنه من باب أولى أن يكون الخارج من السبيلين بولا أو غائط ناقضا للحدث من باب أولى. فإذا هو فسره بالأدنى تنبيها لما هو أعلى منه أو أشد منه، تنبيها لما هو أشد منه. قال رضي الله عنه فساء أو ضراط، أي أنه إن حصل ذلك انتقضت الطهارة وأصبح الإنسان محدث ويرتفع الحدث، لأنه الآن وقع انتقاض الطهارة، فيرتفع ذلك بالوضوء ولا تقبل له صلاة حتى يتوضأ. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، هكذا في الصحيح، فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. هذه الترجمة عقدها لبيان فضل الوضوء وعظيم مكانته، والتي قبلها عقدها لبيان أن الصلاة لا تقبل إلا به، ومعنى لا تقبل أي لا تصح ولا تكون مجزئة. فلو صلى مصل بغير طهارة، لو صلى مصل بغير طهارة صح أن يقال في حقه لم تصل، صح أن يقال في حقه لم تصل، وإن أدى جميع أعمال الصلاة يصح أن يقال ما صليت. لماذا؟ لأن صلاته افتقدت شرط صحتها وشرط إجزائها وشرط قبولها، فيصح أن يقال لم يصل. ومثل هذا تماما أن يقوم الإنسان بالعبادة بلا توحيد، يصح أن يقال في حقه ما عبدت الله، حتى وإن أدى عبادات لله عز وجل، إن لم تكن عباداته قائمة على التوحيد صح أن يقال في حقه ما عبدت الله. لماذا؟ لأن عبادة الله عز وجل المقبولة لا بد أن تكون قائمة على الإخلاص، شرطها الإخلاص. فمن عبد الله ولم يخلص صح أن يقال في حقه ما عبد الله، واقرأوا ذلك في قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين يعبدون الله مع ما يعبدونه من أصنام، مع أن المشركين يعبدون الله مع ما يعبدونه من أصنام، ولكن قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلا يكون عبدا لله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. فالصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. الترجمة الأولى في بيان أن الصلاة لا تجزئ ولا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة، وهذه الترجمة فيها فضل الوضوء، فضل الوضوء، وفضل مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد فضائل الوضوء، لأن فضائل الوضوء كثيرة وعديدة، وما يترتب عليه من خيرات أمور كثيرة جدا، وفضائل تترتب على على الوضوء. قال: باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء. وهذا من فضائل الوضوء أنه سيما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما سيأتي بذلكم الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا فيه ذكر فضل الوضوء وذكر هذه الفضيلة للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم يأتون أو يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي لهم هذه السيمة والعلامة التي يتميزون بها ويختصون بها. قال إن أمتي، والمراد بالأمة أمة الإجابة، لأن الأمة تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويراد بها أمة الدعوة، وتضاف إليه ويراد بها أمة الإجابة. ومعرفة ذلك يكون بالنظر للسياق، فهنا السياق في أمة الإجابة لأنه ذكر فضيلة، والفضيلة إنما ينالها المجيب لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال: إن أمتي يدعون، أي ينادون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا الأغر أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في الفرس، والمراد ضياء في وجوه هؤلاء، يظهر في وجوههم ويسطع من آثار الوضوء. والتحجيل بياض في قوائم الفرس، والمراد نور في أطراف هؤلاء. فإذا غرا محجلين، أي يأتون وفيهم هذا الضياء وهذا النور وهذا البهاء والجمال في وجوههم وأطرافهم من آثار الوضوء، لأن الوضوء يتناول الوجه ويتناول أطراف اليدين والقدمين. فيأتي المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه السيمة العظيمة غرا محجلين، أي تضيء وجوههم نورا وبهاء وجمالا، وأيضا أطرافهم تضيء أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. وقوله من آثار الوضوء، هذا تنصيص على أن تلك الغرة والتحجيل أثر من آثاره ونتيجة من نتائجه. وقد جاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: سيما ليست لأحد غيركم، أي أن الله عز وجل شرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمها بأنها تأتي يوم القيامة بهذه السيمة والعلامة، وينادون على هذه الصفة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ والأقرب في ذلك أنه من قول أبي هريرة، فيكون مدرجا ولا يكون مرفوعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان شيخنا أي ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة لا تكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها من كلام أبي هريرة وهي اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وليست من كلام النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد من الحديث ذكر هذه الفضيلة العظيمة للوضوء، وأن أهله يأتون يوم القيامة بهذه السيمة العظيمة والعلامة الجميلة والصفة والهيئة المباركة غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه الترجمة: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، أي حتى يكون عنده يقين بوجود الحدث، وهذا فيه قطع لباب الوسواس والشكوك والاضطراب في العبادة، وأيضا ما يترتب على ذلك من قلق وإشكالات كثيرة لدى بعض الناس حسمت بهذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وبوب له بهذا الباب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لأن الأصل بقى ما كان على ما هو عليه، إن كان على الطهارة فهو باق على الطهارة حتى يتيقن حتى يتيقن زوالها، وإن كان على الحدث فهو على الحدث حتى يتحقق أو تحصل الطهارة. فإذا كان متيقنا أنه قد تطهر وشك هل أحدث أو لم يحدث فهو باق على الأصل، لأنه لا يزال الشك أو لا يزال اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك، وإنما يزول اليقين باليقين. أما إذا كان على علم بأنه على طهارة ومتيقن من ذلك ثم شك هل حصل الحدث أو لم يحصل فهو باق على الأصل وهو الطهارة، وهذا فيه حسم لمادة الشكوك والوساوس التي ترهق كثير من الناس إذا أعملوها وأهملوا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاسم لهذه المادة، مادة الشكوك والوساوس. قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه خرج منه ريحا، أنه خرج منه ريحا، يخيل إليه، فماذا يصنع في مثل هذه الحال وهو على طهارته ودخل الصلاة في طهارته، لكن خيل إليه أنه أحدث وأنه خرج منه الريح، فماذا يعمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا قول حتى يجد صوتا، حتى نعم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن، حتى يتيقن، حتى يستيقن، لأنه إذا وجد أو سمع الصوت أو وجد الريح حصل اليقين، أما بمجرد وجود شيء من الحركة والتخيل فهذا لا يبنى عليه، لا يبنى عليه، لأنه ما يزال في محيط الشك، ليس جزما ولا يقينا، لكن إذا سمع الصوت أو شم الرائحة وجد رائحة فهذا يكون قد تيقن به وجود الحدث، تيقن به وجود الحدث، فبهذا يتبين ما قرره المصنف رحمه الله في الترجمة بقول لا يتوضى من الشك حتى يستيقن. هذه قاعدة، قاعدة في هذا الباب، دليلها هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. قوله رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. التخفيف في الوضوء أي أن ذلك جائز ومشروع أن يخفف في وضوءه. والمراد بالتخفيف في الوضوء أن يقوم بالوضوء بأقل ما جاء في ذلك وورد في ذلك في السنة فيخفف. السنة جاءت كما سيأتي معنا في تراجم الإمام البخاري رحمه الله: الوضوء مرة مرة، الوضوء مرتين مرتين، الوضوء ثلاثا ثلاثا. فالتخفيف هو أن يأتي به مرة مرة، يعني كل عضو من أعضاء الوضوء يقوم به مرة واحدة، يقوم به مرة واحدة، فهذا يسمى التخفيف في الوضوء. التخفيف في الوضوء، وأيضا يتناول التخفيف في الماء والتقليل من الكمية المستعملة، بحيث أنها تشمل جميع الوضوء، ويحصل أن تشمل جميع فروض الوضوء، فهذا كله يعد تخفيفا، يعد تخفيفا. قال: باب التخفيف في الوضوء. ومراده رحمه الله بالترجمة بيان جواز ذلك، وأنه عمل مشروع، أي أن الإنسان إذا اقتصر على أقل ما يجزئ في الوضوء فخفف في كمية الماء المستعمل، وأيضا الأعضاء والفروض يقوم بعمل الوضوء فيها مرة مرة لا يزيد على ذلك، هذا كله تخفيف، وهو مشروع، دلت السنة على مشروعيته. أورد رحمه الله حديث ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نام حتى نفخ ثم صلى، وربما اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. والحديث سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العلم. وهذا القدر من الحديث ليس فيه شاهدا للترجمة باب التخفيف في الوضوء، وقد عرفنا فيما سبق أن هذه التبويبات ليست من صنيع المختصر، ليست من صنيع المختصر، وإنما هي من صنيع أشخاص طبعوا الكتاب ليس عندهم عناية بالعلم الشرعي، ولهذا اختصارهم، ولهذا وضعهم للتراجم لم يكن دقيقا، وفيه خلل في مواضع عديدة، في مرة معنا عدد منها فيما سبق من تبويبات. فهنا الزبيدي رحمه الله له طريقة في الاختصار عرفناها، والإمام البخاري تحت هذه الترجمة أورد حديث ابن عباس من طريقين، أورده من طريق مختصرا ومن طريق أخرى مطولا، ومن طريق أخرى مطولا. وفي الطريق الأخرى التي فيها التفصيل وزيادة البيان فيها ذكر التخفيف، ولهذا قال البخاري ثم حدثنا، يعني ذكر الإسناد، قال ثم حدثنا به سفيان وفيه قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، من شن معلق وضوءا خفيفا. فهذا هو الشاهد في الحديث، حديث ابن عباس للترجمة، وهو جاء في السياق المطول دون هذا السياق المختصر الذي اقتصر الزبيدي رحمه الله تعالى على ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هذه الترجمة: باب إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء أي إتمامه، إسباغ الوضوء أي إتمام الوضوء. وهذه تقابل الترجمة التي قبلها، التي قبلها في التخفيف، وهذا في الإسباغ. وذكر الإسباغ بعد ذكر التخفيف يراد به إتمام الوضوء والمجيء به على أكمل ما ورد في السنة من صفة للوضوء. والإسباغ هنا يتناول أمورا ثلاثة، الإسباغ هنا يتناول أمورا ثلاثة، بفعلها يتحقق الإسباغ الذي هو الإتمام، الإتمام للوضوء، وهي استيعاب الأعضاء، استيعاب الأعضاء، وهذا لا بد منه حتى أيضا في التخفيف، استيعاب الأعضاء، والدلك يعني إمرار اليد على فروض الوضوء ومواضعه من البدن، والأمر الثالث أن يكون ثلاث مرات، أن يكون ثلاث مرات. فإذا هذه أمور ثلاثة يكون بها الإسباغ: أن يستوعب الأعضاء، وأن يقوم بالدلك إمرار اليد، وأن يكون ثلاث مرات، وأن يكون ثلاث مرات. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة عن أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال ثم توضأ. نزل فبال ثم توضأ، هذا في سياق ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفع أي انصرف من عرفات إلى المزدلفة. في طريقه إلى المزدلفة عندما كان بالشعب، وهو الطريق الذي في الجبل بين مزدلفة وعرفات، نزل صلى الله عليه وسلم أي من ناقته، فبال وتوضأ. وهنا عندما توضأ لم يتوضأ لأنه يريد أن يصلي في ذلك المكان، وإنما كما ذكر أهل العلم حتى يديم الطهارة، حتى يديم الطهارة ويبقى على طهارته. ومن المعلوم أن كل ذلك وقت ذكر لله عز وجل، والذكر أكمل أحواله أن يكون العبد على طهارة، أن يكون على طهارة، فكان المراد بذلك دوام الطهارة. فلما بال عليه الصلاة والسلام توضأ، لا لأنه يريد أن يصلي في ذلك المكان، وإنما ليديم الطهارة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولم يسبغ الوضوء. لم يسبغ الوضوء، وقوله لم يسبغ الوضوء هذا شاهد للترجمة الأولى تخفيف الوضوء، فهذا وضوء خففه عليه الصلاة والسلام، لم يسبغ الوضوء، أي خفف صلى الله عليه وسلم الوضوء. وعدم الإسباغ ليس معناه أنه لا يعمم الأعضاء، وإنما لابد من تعميم الأعضاء، لكن يكتفى بمرة مرة، بدل أن تكون اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث، يكون مرة مرة. فقلت القائل أسامة: الصلاة يا رسول الله، نصبت الصلاة هنا على الإغراء أو على حذف الفعل، أي أتريد الصلاة يا رسول الله؟ لأنه لما رآه يتوضأ قال: الصلاة، يعني هل تريد أتريد الصلاة يا رسول الله، أو على الإغراء أي نصلي يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. ومعنى أمامك أي قدامك إذا وصلنا إلى المزدلفة. الصلاة أمامك. في هذه الأثناء وقت الصلاة دخل، فمراده بقوله الصلاة أمامك أي موضع الصلاة، أما وقت الصلاة دخل، فمراده موضع الصلاة الذي أو المكان الذي سنصلي فيه قدامك، الذي هو في المزدلفة، في المزدلفة. ولهذا السنة في حق الحاج أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين من حين وصوله إلى المزدلفة. لكن إن خشي فوات الوقت صلاها في الطريق، إن خشي فوات الوقت صلاها في الطريق، وإلا فالسنة أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا وقصرا حين وصوله. فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. فتوضأ، هذا وضوء سبقه وضوء كما مر معنا، سبقه وضوء ولم يفصل بينهما بصلاة، ولم يفصل بينهما بصلاة، لأنه كان في طريقه عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم أخذ منه مشروعية هذا العمل وجوازه أن يتوضأ ولو كان يعلم من نفسه أنه متوضئا استحبابا، وإن لم يفصل بين الوضوءين صلاة، وإن لم يفصل بين الوضوءين صلاة. لكن أخذ هذا من الحديث محل نظر لاحتمال أن يكون أحدث، لاحتمال أن يكون أحدث، فلوجود هذا الاحتمال لم يمكن أخذ هذا الحكم من هذا الحديث. قال: فتوضأ فأسبغ الوضوء. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء، وإسباغه أي إتمامه استيعابا للأعضاء ودلكا لها، وأن يكون ثلاث مرات. جاء في المسند أو في زوائد المسند للإمام أحمد، زوائد عبد الله على مسند أبيه، أن الماء كان ماء زمزم الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في الطريق بين عرفة والمزدلفة، ومرة عندما وصل إلى المزدلفة، أن الماء الذي كان معه ماء زمزم، وأخذ من هذا أهل العلم جواز الوضوء به خلافا لمن منع ذلك، خلافا لمن منع ذلك. قال: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. وهذا فيه المبادرة إلى الصلاة من حين الوصول، من حين الوصول إلى المزدلفة يبادر إلى الصلاة، ويكون أول ما يعمله حتى قبل أن يحط رحله يبادر إلى الصلاة، يؤذن ثم تقام الصلاة فقال فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، أي لم يصلي بين المغرب والعشاء صلاة. الشاهد من الحديث للترجمة قوله فأسبغ الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. الوجه وهو من فروض الوضوء، وهو من منابت الشعر من أعلى إلى أسفل الذقنين، أسفل الذقن من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن من الطرفين، من الطرفين من الأذن إلى الأذن، ومن أسفل ومن أعلى من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، فهذا يقال له الوجه. وغسله بيانه في هذه الترجمة أنه بغرفة واحدة، غرفة واحدة، قال غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، سواء غرفة واحدة بيد واحدة وهي اليمنى، كأن يصب الماء باليسرى على اليمنى فيكون فيها غرفة، ثم يجمع اليدين ويوزع كمية الماء على اليدين ثم يغسل بهما وجهه، أو إذا كان غرف الماء بيديه، إذا غرف الماء بيديه، فكل ذلك يكون غسل للماء بغرفة، يكون غسل الماء بغرفة، غسل الوجه بغرفة، غسل الوجه بغرفة. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس، وقد جاء في سنن أبي داود أن، أو أيضا في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال، نعم في سنن أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنه قال لهم: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أتريدون أو تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء، فدعا بإناء فيه ماء. وهذه طريقة في التعليم بالعمل، يعني التعليم يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل، فيتوضأ أمامهم ويريهم أعمال الوضوء يرونها عملا عملا، ثم أخبرهم أنه هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهذا تعليم بالفعل وبالعمل. قال أنه توضأ فغسل وجهه، غسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء، أي غرفة واحدة بيمينه، فمضمض بها واستنشق، أي أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني لم يغرف غرفة للمضمضة وغرفة أخرى للاستنشاق، وإنما غرفة واحدة مضمض بها واستنشق. والغرفة هي ملء اليد وما تتمكن اليد من حمله من ورفعه من الماء، فهذه الكمية التي في اليد في يد واحدة يرفعه ويأخذ منه قدرا قليلا في فمه، وباقيه يستنشقه في أنفه، فيجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، في غرفة واحدة، لا يجعل للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة. وهذه السنة، وجمعهما في غرفة واحدة هو الذي وردت به الأحاديث الصريحة الصحيحة، الأحاديث الصريحة الصحيحة مثل هذا الحديث، ومثل حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم، وفيه توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا بكث واحد، بكث واحد، ومثل أيضا حديث علي رضي الله عنه. فجاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة بأن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وجاءت أحاديث صريحة بالفصل بينهما، يعني الغرف بالاستنشاق بالمضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة، لكنها لم تصح كما بين ذلكم أهل العلم. وجاءت أحاديث صريحة بالفصل، جاءت أحاديث صحيحة قد يستفاد منها الفصل لكن ليست صريحة، مثل تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وليس فيه ذكر الغرفة، جاءت أحاديث صحيحة بذلك، فقد يؤخذ منها المضمضة والاستنشاق بغرفة لكل منهما، لكن ما جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق وهو الأولى، وهو الأولى. لكن لو أنه تمضمض بغرفة واستنشق بغرفة أخرى فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال: ثم أخذ غرفة مما فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، غرفة واحدة بيمينه، ثم ما جعل ما في يمينه وزعه بين اليدين، ضم اليسار إلى اليمين ووزع الماء، كمية الماء بين اليدين، ثم غسل بهما وجهه، بهما اليدين، ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من الماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة مما فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، أي بعد غسل اليدين مسح الرأس، والمسح سيأتي بيانه، وأنه يكون من مقدمة الرأس إلى منتهى، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ويكون بذلكم رضي الله عنه وأرضاه بين لهم صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بأن أحضر الماء وتوضأ أمامهم وهم يرونه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أصابني وسواس في كثرة الماء في الوضوء وفي الغسل، فما نصيحتكم؟ أنصحك بأمرين، أحدهما الإكثار من الاستعاذة، ولا سيما الاستعاذة الواردة في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأن تكون قراءتك لهذه الاستعاذة عن فهم للمعنى وثقة بالله وحسن توكل عليه والتجاء إليه سبحانه وتعالى. ويعينك على تحقيق ذلك أن تقرأ ما كتبه أهل العلم في معاني هذه السورة ودلالاتها. ومن أجود ما يفيدك في هذا الباب علاج الوسوسة تأملا في معاني هذه السورة أن تقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله، وهناك رسالة مطبوعة بعنوان تفسير المعوذتين لابن القيم، نافعة جدا، وهي مستلة من كتابه رحمه الله تعالى بدائع الفوائد، مستلة من كتابه بدائع الفوائد. واختصرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مطبوعة. فقراءة هذا التفسير والعناية بهذا التعود هذا علاج حاسم ونافع جدا لهذه الوساوس، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو مهم للغاية تحسن به هذا الأمر، وهو أن تحرص على ألا تعبد الله إلا بما شرع، ألا تعبد الله إلا بما شرع. فالوضوء إسباغه لا يزاد فيه على الثلاث، وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زاد فقد أساء وظلم، من زاد فقد أساء وظلم، يعني من زاد على الثلاث أساء وظلم. فلا تزد على المشروع، والإسباغ ثلاثا لا يزاد على الثلاث. إذن لا يعبد الله بشيء لم يشرعه الله. فإذا انتابت الإنسان وساوس وبموجبها أراد أن يتوضأ أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرا، قد تصل 20 عند بعضهم أو أكثر، هذا كله عمل غير مشروع، عمل غير مشروع، فلا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع، لأنه يتعب نفسه ويضيع الماء ويسرف في عمل لم يشرع له. الإسباغ ثلاثا: من زاد فقد أساء وظلم، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فتحسم هذا بأن لا تزيد على المشروع. وهكذا أيضا في العبادات الأخرى، إياك أن يحملك الوسواس على أن تقوم بأمر لم يشرعه الله لك. وما أكثر الأعمال الغير المشروعة التي يفعلها من ابتلي بالوسوسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التسمية بفاطمة الزهراء؟ فاطمة هذا اسم سمى النبي عليه الصلاة والسلام به ابنته، ابنته فاطمة زوج علي رضي الله عنه، رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. وهو اسم عظيم، يكفي في الدلالة على حسن هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى به ابنته صلوات الله وسلامه عليه، سمى به ابنته صلوات الله وسلامه عليه. فالتسمية بذلك لا بأس بها. أما الزهراء فهو لقب وليس اسم، والزهراء معناها معروف ومعناها واضح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى ترفع اليدين في الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء أو عدمه هذا فيه حالات بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي إجمالا ترجع إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى ما يقال فيه أن السنة أن ترفع اليدين، ما يقال فيه أن السنة أن ترفع اليدين، وهذا ما ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع، أنه دعا ورفع، فيقال السنة في هذا أن ترفع اليدين. مثلا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات دعا وهو رافع يديه، فيقال السنة في هذا الموضع أن ترفع اليدين مع الدعاء، لأنه ثبت أنه دعا ورفع في هذا الموضع. الحالة الثانية ما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، فيقال فيه السنة عدم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع، مثل الدعاء في خطبة الجمعة في غير استسقاء لم يكن عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، فيقال السنة عدم الرفع لأنه دعا صلى الله عليه وسلم ولم يرفع، فالسنة عدم الرفع. والحالة الثالثة ما كان فيه الأمر بين ذلك، يعني في فضل الدعاء والعناية بالدعاء ولم يثبت فيه رفعا ولا عدم رفع، فيقال في هذا الأمر واسع، إن رفع لا حرج وإن لم يرفع أيضا لا حرج، الأمر في ذلك واسع، والرفع أفضل رفع اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سلمان: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: عندنا في بلادنا امرأة مرضت وعرضت على راق فقال لأهلها تذبحوا لها ففعلوا ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا فيه إشكال، إن كان المراد بالذبح لها أي ذبيحة تصنع على كيفية معينة أرشدهم إليها ودلهم عليها، وهذا يحصل عند كثير من أهل الخرافة، يحدد لهم مثلا مكانا واديا أو نحو ذلك، وينص أيضا أن لا يسمى لا يذكر عليها اسم الله وأن تترك في مكانها وأشياء من هذا القبيل، فهذا كله من الباطل، بل هو من التقرب للشياطين. وأما إذا كان المراد بالذبيحة أن يعني يتصدق بصدقة، شاة يذبحونها أو طعاما ينفقونه، ويكون هذا من المداوات بالصدقة، فقد جاء في حديث، وبعض أهل العلم لهم كلام فيه من حيث الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: يوجد في بلدنا بعض المناطق تسمى حسب الضريح الموجود فيها، فما السبيل في ذكر تلك المناطق مع الناس؟ أعد. يقول: أحسن الله عليكم. يوجد في بلدنا بعض المناطق تسمى حسب الضريح الموجود في المنطقة، فما السبيل في ذكر تلك المناطق مع الناس؟ هذا يسأل عن بعض المناطق اشتهرت أسماؤها بأسماء أو اسم ضريح فيها، ويكون هذا الضريح لأهل المنطقة تعلقات به دعاء وعبادة وذبحا. وهذا السائل يستشكل، واستشكاله في محله، أنه إذا شاركهم في تسمية المنطقة باسم هذا الضريح تأكيد منه، كأنه يكون تأكيد منه على هذا المعنى أو تلك التعلقات الباطلة الموجودة عند أهل تلك المنطقة، فما السبيل إلى ذلك؟ يظهر والله أعلم أن بين يدي أمران، إما أن يسمي المنطقة باسم آخر تعرف به ولا يخلو ذلك من اسم، يعني اسم مثلا اشتهرت به واسم أيضا لها لم تشتهر به فيسميها به، وأيضا يحاول أهل الفضل إمضاء هذا الاسم في تلك المناطق. هذه حالة. والحالة الثانية أن يقول المنطقة التي تسمى كذا أو التي يسمونها كذا أو نحو ذلك، مما يشعر عدم الموافقة منه على ما يكون في تلك المنطقة أو ما يبنى على تلك التسمية من تعلقات. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة. في مثل هذه الأمور أحيانا يكون الأمر ليس جزما، ولا يجوز تشكيك الناس في مساجدهم وفي صلاتهم وقبلتهم، وبعض الناس قد يحدث فتنة في بعض المناطق ويشكك الناس في قبلتهم، فمثل هذه الأمور لا يستعجل فيها، وإنما ينظر فيها بأنات و يتحقق من الأمر، وإذا تبين الانحراف عن القبلة فيكون معالجة الأمر مع أهل المنطقة أو المسؤولين فيها بحيث تكون تعدل القبلة، قبلة المسجد إلى جهة الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل مرور المرأة أمام المرأة في الصلاة يقطعها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها المرأة، ومن أهل العلم من حمل ذلك على مرورها بين يدي الرجل في صلاته، ومنهم من عمم وأن ذلك يتناول مرورها بين يدي الرجل والمرأة على حد سواء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول امرأة وضعت الزيت المغلي بجانب رضيعها لأجل مداواته وذهبت لقضاء حاجة، فحمل ابنها الآخر وعمره 3 سنوات وصب الزيت على وجهه فمات، فهل عليها شيء؟ الله تعالى أعلم، لكن يظهر أن عملها هذا فيه تفريط، فيه تفريط، وهو ربما يدخل في قتل الخطأ لوضعها هذا الزيت المغلي عند رضيعها وعندها ابن صغير جاهل لا يعلم ولا يفهم وهو قريب من الطفل، فلا شك أنها مخطئة بهذا العمل، لكن يطرح السؤال على أحد من أهل العلم لمعرفة الجواب عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي قبول الزكاة لسداد دين مع العلم بأنني سددت جزءا من الدين وفي نفس الوقت قمت بشراء سيارة جديدة وأيضا لدي منزل وقطعة أرض؟ حسب ما تصف الآن الذي يظهر أنك لست من أهل الزكاة، ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.